قالوا جميعا حدثنا محمد بن يونس أو عيسى بن يونس، عيسى بن يونس وابن أبي إسحاق السبيعي أبو عمر ويقال أبو محمد الكوفي ثقة مأمون، روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 187 هجرية وقيل سنة 191 هجرية. فجده أبو إسحاق السبيعي الإمام الذي سبق ذكره. قال عن عمر بن عبد الله المدني هو أبو حفص مولى غفرة بنت رباح رضي الله عنه، غفرة بنت رباح صحابية هي أخت بلال بن رباح الصحابي الجليل. عمر هذا ضعيف وكان كثير الإرسال، روى له أبو داود والترمذي، وتوفي سنة 145 هجرية وقيل 146 هجرية. قوله عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، هذا من آل البيت، ووالده هو محمد بن الحنفية رحمه الله ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إبراهيم هذا صدوق، روى له الترمذي وابن ماجة والنسائي في مسند علي، ويرمز له بالرمز عس عين سين، النسائي في مسند علي. قوله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبق ذكر ترجمته، وهو الصحابي الجليل من السابقين الأولين، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين المهديين واحد العشر المبشرين رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث رواه الترمذي كذلك في جامعه في أبواب المناقب، وقال بعد أن أورده هذا الحديث ليس إسناده بمتصل، أي فيه انقطاع، هذا الحديث ليس إسناده بمتصل، ولهذا ضعفه الإمام الألباني رحمه الله. العلة في الحديث هي أن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالانقطاع هنا حاصل بين إبراهيم بن محمد، لم يسمع من الصحابي اللي هو جده علي بن أبي طالب، فلابد أن تكون واسطة بينهم، ولم يذكر لنا الواسطة. قد يقول قائل يا الواسطة هو والده مثلا، إذا ثبت عندنا أن الواسطة والده وشيخ، لكنه لم يتبين، يمكن سمعه من والده يمكن من غيره، ولهذا الانقطاع يضر، ولهذا حكم عليه الترمذي أنه ليس بمتصل. وفي علة ثانية وهي عمر بن عبد الله مولى غفرة بنت رباح، هذا ضعيف، ففيه ضعف راوي وانقطاع في سنده، ولهذا حكم عليه بالضعف. لكن كثير من جمل هذه الحديث أغلبها جاءت من طرق أخرى صحيحة، جمل الحديث ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث أخرى متصلة صحيحة، ولذلك فيحسن بنا أن نشرح ألفاظه. قوله رضي الله عنه وأرضاه، قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطويل الممغط. هذه كلمة الممغط ورد فيها ضبطان، أما الضبط الأول فهي بضم الميم الأولى وفتح الميم الثانية مشددة وكسر الغين المعجمة بعدها طاء المهملة، يعني تصير الممغط، يعني الميم الثانية مشددة ومفتوحة والثاء الغين مكسورة، و يعني اسم فاعل من الانمغاط، اسم فاعل من الانمغاط. وضبطها المحدثون يعني في روايتهم بتشديد الغين مع تخفيف الميم الثانية الممغط، واضح، تشديد الغين مع تخفيف الميم الثانية الممغط، وهي اسم مفعول من التمغط، واضح إن شاء الله. والمعنى، ما معنى الممغط؟ أي البائن، أي البائن الظاهر، وهو بمعنى الرواية التي سبقت ليس بالطويل البائن، فالممغط أي بائن ظاهر، فلم يكن طوله طولا شديدا ظاهر. وكذلك هي بنفس معنى الرواية التي سبقت المشذب، مشذب يعني الذي طوله ظاهر. فهذا معنى قوله ليس بالطويل، لم يكن بالطويل الممر. قوله ولا بالقصير المتردد، ولا بالقصير المتردد. القصير المتردد أي المتناهي في القصر، الذي قصره شديد بحيث يظهر لأي واحد أنه قصير بخلاف الناس، بخلاف أقرانه يظهر قصره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قصيرا ولم يكن طوله فاحشا بائنا ظاهرا، أي كان متوسطا وإن كان إلى الطول أقرب. هذه ذكرناها لكن لا بأس أن نعيد كل جملة، نعيد كلام عليه ولو باختصار، لأن فيه من لم يحضر الدرس الماضي، فيه من حضر ولم يفهم، فيه من حضر ولم يراجع، فيه من غفل، يعني تكرار العلم مفيد. لذلك ليس أم طالب يسمع يقول نفس الكلام يعيده، هذا هو العلم، علم يكرر. ولا يلزم في العلم أن الإنسان يحرص أن يأتي دائما بشيء جديد، لا، في أصول العلم لابد أن تفهم وتقرر، تقال التوحيد، السنة، الأمور، الأحكام التي يحتاجها، هذه تقال وتقرر لأنها الناس يحتاجونها دائما. فلذلك التكرار في العلم مفيد، مفيد جدا. قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصيرا ولم يكن طوله يعني طولا فاحشا، وإنما كان متوسطا وإن كان إلى الطول هو أقرب شيئا. فهذا معنى لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد. ثم قال وكان ربعة من القوم. قوله وكان ربعة من القوم هذا في المعنى يفسر ما سبق، فلما نفى عنه الطول الفاحش ونفى عنه القصر يحتاج إلى أن يأتي بالإثبات، أن يثبت له شيئا، واضح. فأثبت له صفة الكمال وهي أنه ربع من القوم. واعلم أن النفي المحض لا مدح فيه ولا ثناء فيه، إذا نفيت عن الشخص تنفي تنفي تنفي فقط، هذا لم تمدحه. لكن المدح الحقيقي هو النفي مع إثبات ضده أو كمال ضده، مثل كلمة التوحيد لا إله نفي، هذه لا تقصد في إثبات التوحيد لله عز وجل، لكن لما قلت إلا الله أثبت الألوهية وأن العبود حق لله عز وجل. فدائما النفي ليس مدحا، وإنما يكون مدحا إذا تضمن إثبات كمال ضده، واضح. والراوي هنا لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الطول الظاهر والقصر أراد أن يثبت له الصفة الكاملة، فقال كان ربعة من القوم. والربعة هو الوسط بين الطويل والقصير، هذا هو الربع المتوسط مربوعا. ولا ينفي ذلك أنه كان إلى الطول أقرب شيئا ما، لكن تلك الزيادة على الوسط قليلا هي محمودة وهي أفضل، وهذه ثبتت من روايات أخرى. وقوله ربعة من القوم، من القوم أي في القوم، وكان ربعة في القوم. قال العلماء من هنا بمعنى في، من هنا بمعنى في. القوم هم جماعة الرجال، ليس فيهم امرأة، هو اسم يدل على الجمع لا مفرد له، ما الرجال مفرده رجل، والقوم ما هو مفرده؟ لا مفرد له، فهو يدل على جماعة الرجال الذين ليس فيهم امرأة. وربما يقول العلماء وربما يتناول النساء تبعا، يعني ما معنى الكلام؟ لو كانت مجموعة من النساء لا تسميهم قوما، هذا لا يصلح، لكن لو كان مجموعة من الرجال قل قوم، ولو كان مجموعة من الرجال وفيهم بعض النساء تستطيع أن تقول قوم، لأن يصير القوم على الرجال والنساء تبع لهم، مفهوم؟ لكن النساء وحدهم لا يصح أن يسمون قوما، وواضح. لماذا سمي جماعة الرجال القوم؟ قالوا لقيامهم بالمهمات، الأمر العظيم يقوم به الرجال فسموا قوما. والمعنى كان ربعة من القوم، أي ربعة في قومه عليه الصلاة والسلام بين عشيرته وقبيلته بين العرب، فدل على أنه وسط في قومه، ليس طويلا ليس قصيرا بل متوسطا. لماذا قال في قومه؟ لأن الأقوام يختلفون، فلو ذهبت مثلا إلى قوم الصينيين مثلا غالبهم قصيرين، فالمتوسط عندهم قصير عند العربي، مفهوم؟ المتوسط عندهم قد يكون قصيرا عند العرب، لأن الأصل فيهم القصر، فالذي يكون متوسط بينهم ليس هو متوسط عند العرب. فقوله من القوم أي في قومه، والعرب هم أكمل الناس وأفضل الناس أجساما وقوة، خاصة كانوا يعيشون في الجزيرة العربية، تربوا يعني على فروسية، وكان أجسامهم قوية يتحملون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، أي كان عليه الصلاة والسلام بين ذلك، بين الجعد القطط وبين السبط، بين ذلك قوان. والجعود سبق أن ذكرنا هي، هذا وصف للشعر، الجعود هو تثني الشعر وانعطافه ودخول بعضه في بعض، يعني الشعر يكون ملوي مدور، هذا هو الشعر الذي يسمى الجعد. والشعر السبط الذي هو ضده هو الشعر المسترسل مكسر مشرح لا يوجد فيه انعطاف مباشر. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا ذاك، وإنما بينهما، يعني موش مكسل ومسرح استرسال تام، وليس فيه جعودة ودخول بعضه في بعض وانعطاف شديد، وإنما كان مسترسلا لا مع شيء من الانعطاف، هكذا كان شعره عليه الصلاة. ثم قال بعد ذلك: كان جعدا رجلا. كان جعدا رجلا، هذه تفسير لقوله لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، فلما نفى أنه نفس الشيء ما ذكرنا، نفى ثم أثبت، نفى ثم أثبت له الصفة الكاملة، نفى عنه صفتين وأثبت له الثالثة التي هي صفة كمال، فقال: كان جعدا رجلا، لم يكن شعره جعدا قططا يعني شديد لانعطاف، ولم يكن مسترسلا تاما، بل كان بينهما، كيف كان؟ كان جعدا رجلا، أي فيه شيء من الانعطاف اليسير ومسترسل ليس استرسالا تاما، فكان شعره على هذه الصفة، فكان شعره وسط. ثم قال رضي الله عنه: ولم يكن بالمطهم، ولم يكن بالمطهم عليه الصلاة والسلام. المطهم بفتح الميم الثانية، المطهم بضم الميم الأولى وفتح الطاء وتشديد الهاء المفتوحة، هذا وضبط. اسم مفعول أي لم يكن، اسم بالمطهم. والمطهم ما معنى المطهم؟ هو السمين الممتلئ شديد السمنة، هذا يسمى المطهم، السمين الممتلئ شديد يعني سمين بزاف، هذا هو المطهم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، لم يكن سمينا ظاهر سمينه ظاهر شحمه، هذا هو المشهور. وقيل أن المطهم هو المنتفخ الوجه، المطهم هو المنتفخ الوجه، والمنتفخ الوجه يعني كناية على أنه ممتلئ الجسم، يكون عادة واحد سمين تلقى وجهه كبير، فكأنها نفس المعنى الأول. وقيل هو نحيف الجسم، وهذه ضدها، قيل ذاك الرجل الرقيق نحيف ضعيف يسمى المطهم. وإذا ثبتت هذه اللفظة نحيف المعنى هذا، إذا ثبت صير هذه الكلمة من الأضداد التي لها معنيين متضادين، وفيه بعض كلمة في اللغة لها معنيين كل واحد ضد الآخر، ما هو الذي يبين معناها؟ هل هذا ولا ذاك؟ هو السياق والسباق، يعني الجملة التي تجدها فيها هي التي تبين مقصود القائل، هل أراد المعنى الأول أو أراد ضده. مفهوم؟ وقيل المطهم أي طهمة اللون، وهو ميلان اللون الأبيض إلى السمرة. قالوا المطهم أي طهمة اللون، ومعنى طهمة اللون أي ميلان اللون من الأبيض إلى السمرة. هذه المعاني ذكرت، لكن الأول هو المشهور، وهو الذي فسرها به الأصمعي كما نقل الترمذي في نهاية الحديث سوف نذكره. فالمطهم هو السمين كثير اللحم الظاهر يعني السمن. قوله ولا بالمكلثم، ولا بالمكلثم، المكلثم بضم الميم الأولى بعدها كاف مفتوحة ثم لام ساكنة فثاء مثلثة مفتوحة اسم مفعول. ما هو المكلثم؟ المكلثم هو مدور الوجه الذي كان وجهه مدورا مستديرا على هيئة الدائرة، هذا هو المكلثم. يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام وجهه على شكل دائرة يعني مستديرا، وفي بعض الناس وجههم دوري وفيه ناس وجههم رايحين بالطول، واضح؟ فكل واحد كيف يفوجه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وجهه مستدير، هذا معنى المكلثم. وقوله مكلثم لم يكن مكلثما أي مستديرا استدارة تامة، يعني ظاهر تلك الاستدارة واضحة، لأن الوجه عادة لا بد أن يكون فيه شيء من الدوران، لكن المقصود بالمنفي المنفي هو الاستدارة الظاهرة الواضحة التامة، هذا لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام، بل كان وجهه عليه الصلاة والسلام بين الاستدارة والإسالة، يعني مضور لكنه نازل إلى الأسفل، وهذا غالب الناس كذلك، لكن كان نفسه في أحسن صورة، يعني وجهه ما هوش مدور تماما وإنما مدور نازل إلى الأسفل، فيه سيلان ونزول إلى الأسفل قليلا. قال أهل العلم وهو أحلى عند كل ذي ذوق سليم وطبع قويم، يعني هذه الصورة للوجه ما يكونش مستدر استدارة تائمة وإنما استدارة مع سيلان ونزول، هذا أفضل وأحلى وأجمل صورة يكون فيها الإنسان. بعض العلماء قال الاستدارة التامة المفرطة، يعني وجه مدور دور واضح لوجه، قالوا هذا يدل على الجهل، لكم يقولوا لكن هذه ليس قاعدة مطاردة، وين تلقى واحد وجه مدور تقول هذا جهل، لا يعني قالوا الغالب تلقى وجه مدور هذا يدل على جهل فيه، لذلك الصفات الظاهرة تنبئ عن صفات باطنة، هذا أصل، كل واحد يستدلون على بعض صفاته الظاهرة ببعض صفاته، لكن قد تتخلف هذا الأمر، يكون وجه مدور تلقى عالم ممكن، وش معنى كل واحد، لكن يذكرون هذا على الغالب. والنبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل خلقه على أحسن صورة حتى لا يجد أحد الطعن فيه، فلو كان مثلا وجهه مستديرا لاستغل هذا الكلام كفر قريش واتهموه بالجهل، فالله عز وجل نزه نبيه على أن يطعن فيه بأي وجه من الوجوه، وكل واحد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعلم أنه كاذب يكذب، مثل ما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه كان صاحبا لمسيلمة الكذاب، فسأله قال ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال له عمر بن العاص كان كافرا، قال نزلت له عليه سورة عظيمة والعصر إن الإنسان لا إن أعطيناك الكوثر، أحد السورة لا أدري، إن أعطيناك الكوثر، كافر سمعها وحفظها ونقلها إلى مسيلمة، فكان العلم مشاعا، ولذلك تجده كافرا لكنه يعلم أحكام الله، وهذا دور طالبة العلم أن يشيع العلم بين الناس، أي مكان تجلس فيه تتكلم مع الناس مع أصحابك مع أخي، اذكر لهم بعض الأحكام مناسبة، يعني كلام اللي يكونوا يتكلموا فيه حاول تعلمهم شيء في ذاك يسمعونه ولو لم يعملوا به لكن يتعلمونه وينفعهم يوما من الأيام. ولذلك كان عمر بن العاص كافرا سمع السورة. كيف سمع؟ يعني بلغت له النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوها حتى سمعها الكفار فحفظوها. هذه قد تنفعهم في يوم من الأيام وربما يكون سبب في هدايتهم إلى الصراط. فالأمر بالتبليغ هذا الذي عليك، لا يهمك اهتدوا أم لم يهتدوا، تعلموا ولم يتعلموا، المهم بلغ ويسمعها ويفهمها. أمر بعده إلى الله، لا دخل لك فيه، أنت انتهت مهمتك بالتبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فقط، أما أنك تلزم الناس باتباعك فهذا ليس لك. ومن الأمور التي يذكرونها في هذا المضمار سحرة فرعون، جاء بهم فرعون ليناظر موسى عليه السلام بالسحر ويغلبوه باش تكون عندهم مكانة عن فرعون ويظهر فرعون. فلما غلبهم موسى عليه السلام ونصره الله عليهم في تلك اللحظة علموا أن هذا رسول من عند الله، ليس هذا بسحر، لأنهم أعلم الناس بالسحر، هم أعلم الناس بالسحر، لذلك جاء بهم فرعون. فسجدوا لله عز وجل وقالوا آمنا برب هارون وموسى. فرعون توعدهم بالعذاب ويصلبنهم في جذوع النخل ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويفعلون. فردوا عليه قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات. صاروا علماء، هذه عقيدة. كيف تذكر ذلك الآن كان يحارب الله ورسوله، فجأة صار ثابتا داعيا لله صابرا محتسبا ويرجو معه. من أين جاء هذا العلم؟ هل أوحي إليه؟ لم يوحى إليه، لكن لما كان موسى يبلغ دين الله بصدق وبقوة وصل هذا العلم إلى جميع الناس، إلى فرعون وغيره، كلهم عرفوا هذه الأشياء. فلما هداهم الله كان عندهم شيء من العلم يحفظونه لكنهم لم يكونوا يعملوا به، فجاءت فرصة العمل فوجدوا أنفسهم متشبعين بالعلم بخلاف من كان جاهلا، فقد يؤمن لكنه ليس له ذاك العلم. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال أفشوا العلم، أفشوا العلم للناس ولا يهلك العلم حتى يكون سرا، واحد يقرأ واحد ويقرأ غيره وصاحبه مخبيين، هذا دليل أنه ليس على السنة، ليخبي العلم موش على السنة، لأن السنة دين الله نشر، السنة دين الله نشر، لماذا تخفيه؟ ما في احتاج أخبوها، احنا ظاهرنا هو باطننا، دين الله نبلغه للناس، مفهوم يعني الأمر تاع إشاعة العلم. فقلت عمرو بن العاص لما ذهب إلى ذاك الكذاب قال ما قال لو أنزل عليه سورة عظيمة بك، قال وأنا أنزلت علي كذلك سورة، يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وسائرك، كلام هراء. وش يقول له عمرو بن العاص؟ قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، يعني أنت تعلم وأنا أدري أنت كذاب. فلهذا كل واحد الآن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب ويصفه بوصف نقص، فالله عز وجل جعله في أحسن صورة. ثم قال رضي الله عنه لما قال ولا بالمكلثم، قال وكان في وجهه تدوير، لما نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه مكلثم أي مستدير استدارة تامة. قد يفهم شخص يقولك لم يكن وجهه مستديرا استدارة تامة، ينفي جميع الاستدارة، يعني ما كاش وجهه قاع مدور ما فيش تدوار، كيف كان وجهه مربع؟ فاحتاج الراوي أن يبين أن كان في وجهه تدوير، لكن المنفي غير المثبت، المنفي هو الاستدارة التامة، والمثبت هي الاستدارة مع النزول فوق، هذا هو المقصود. قلت لما نفى أن يكون وجهه مكلثما أي مدورا استدارة تامة، بين أن فيه شيء من التدوير لكنه ليس تدويرا تاما، بل بين الاستدارة والإسالة، وهذه أحسن صورة، مفهوم؟ ثم قال رضي الله عنه: أبيض مشرب. وصف النبي بأنه أبيض مشرب، أي لم يكن لون النبي صلى الله عليه وسلم أبيضا بياضا خالصا شديدا. عبث اللون الأبيض يختلف، لو جيبوا لك مثلا 5 قماشات بيضة كلها بيضة، شوف واحد تلقاه بيض بياض شديد، واحد دون ذلك، واحد دون ذلك، واضح يعني هذا معروف. أقمصة بيضة تلقاهم الألوان تاعهم هم بيضة يختلفوا، ففيه اللون شديد البياض. هذا شديد البياض يسميه العرب الأمهق، وهذا اللون الأبيض شديد الأمهق لا يحبه العرب، لا يعجبهم هذا اللون. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أبيضا شديد البياض يعني أمهق، وإنما كان أبيضا مائلا مشربا بحمرة، مشربا بحمرة، وهو اللي جاء في بعض الروايات أزهر اللون، يعني بياض وتعلوه حمرة، وهذا أفضل الألوان. لماذا قال أبيض أبيض مشرب؟ الإشراب قال العلماء هو خلط لون بلون، تحكم الألوان تخلطهم تشرب هذا في هذا. قال كأنه سقي به، كأنه جبت لون وسقيته بلون آخر، شربت لون آخر، مفهوم؟ فهذه في اللغة العامية يقول لك شرب وكذا، مفهوم يعني خلط هذا فيها، هذا هو معنى مشرب. فوصف لونه بأنه أبيض مائل إلى الحمرة. ثم قال رضي الله عنه: أدعج العينين. أدعج العينين، أدعج العينين أي شديد سواد العينين، يعني عينيه كالكحولة، واضحين كحولة سواد شديد. وبعضهم قال أدعج العينين أي شديد بياض العينين، أو شديد بياض البياض، شديد سواد السواد، لأن العين فيها أبيض وفيها أسود، فيها جهة البيضة، هذه الجهة البيضة داخل العين البياض شديد البياض، والكحل شديد السواد. وهذه أحسن صورة في العين، لما يكون السواد تاع الأسود شديدا تكون عين جميلة ومرغوب فيها. هذا وصف للعينين. ثم قال أهدب الأشفار. أهدب الأشفار يعني تقريبا هذه الكلمات كلها لا نفهمها، أدعج أدهب مكلثم ممغط كلها لا نفهمها، هذا لتعلموا أننا بعيدين عن لغتنا، هذا حتى نكون يعني لا نكذب على أنفسنا، نحن عرب لكننا جاهلين بالعربية، وعيب عيب عيب بالعربي أن يجهل لغته، كما أنه عيب بأي واحد يجهل لغته، لذلك اللغة تدل على شخصية الإنسان، فلا بد أن تتعلم لغته، هذا كلغة. فكيف إذا كانت هذه اللغة لها علاقة بالدين؟ ولهذا لا توجد في العالم لغة يجب على كل الناس تعلمها إلا العربية، لأن كل الناس الله كلفهم وأمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، هل يمكن لإنسان الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق العبودية لله دون أن يتعلم اللغة العربية؟ لا يمكن. يقول تعلم اللغة العربية مش يصير عالم بها، يعني يتعلم أشياء سوف نذكرها أصل فيها لابد، فلا يمكن لك أن تقيم أو تكون مؤمنا إلا بالشهادتان، والشهادة لازم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد، وهذه باللغة العربية. لا يمكن أن تكون مسلما إلا إذا أقمت الصلاة، والصلاة لما تدخل فيها لابد عليك أن تقول الله أكبر، ولا يجزئ لفظ آخر عنها، لا يوجد. لذلك اختلف العلماء إذا قلت الله كبير أو الله الكبير هل يجزئ أو لا يجزئ؟ الصحيح أنه لا يجزئ، لابد أن تقول الله أكبر، لأننا متعبدون باللفظ، ولابد تقول الله أكبر، لابد أن تتعلمها هي عربية. هل تصح صلاتك بدون قراءة الفاتحة؟ لا تصح، ركن من أركان الصلاة. فلا بد أن تقرأ الفاتحة الحمد لله. ولذلك كل المسلمين العالم سواء كانوا هنود أو صينيين أو روسيين أو أي بلد إفريقي لا في الصلاة تقع الحمد لله قرأ. هل يوجد لغة يجب عليك أن تتعلم شيء منها إلا العربي؟ لا يوجد. ولهذا اللغة العربية الآن ليس الكلام عليها كأن نتكلم على القومية وعلى لا، هذه لغة القرآن، وكل مسلم مطالب أن يقرأ القرآن. كل حرف 10 حسنات لابد أن يقرأ القرآن. كيف تقرأ القرآن؟ لابد تقرأه باللغة العربية، وإنما تفسيره قد يكون بلغة أخرى، كش مشكل تفسير القرآن، لكن القرآن متعبد بتلاوته هو القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية كلام الله. فهذه اللغة عظيمة. بعض الناس الآن يطعن في اللغة العربية، وإيش لغة علم وإيش لغة كذا، وجاهل. هذه احنا عرب، انظر هذا غير وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة لا نعرفها، ونحتاج إلى أن ننظر ما قال فيها العلماء، ونحتاج إلى الأصمعي ليفسر لنا. ولهذا لا بد من الاهتمام بلغة القرآن، لا بد ولا تستحي أن تتكلم بها. بعض الناس هداهم الله يعرف يتكلم اللغة العربية، لكنه يتكلم أمام الناس باللغة الفرنسية، يظن أن الكلام باللغة الأجنبية هذه تزيده رفعة، وهذا جاهل مسكين. بل حتى ترتفع لابد أن تتكلم بلغة لغتك في أي مكان تذهب إليه. لماذا هم لا يتعلمون لغتنا؟ أو لا نقول لا يتكلمون بها. تعلم اللغات أمر جيد حسن، وإذا قدرت تتعلم كل لغات العالم تعلم، هذا أمر يفيدك وبه تحصل العلم، لكن مقصود بالكلام بها. فلا بد من الاهتمام بهذه اللغة وتعليمها الأبناء والدفاع عنها، لأن بعض الناس يطعن فيها. وبشهادة علماء اللسان في العالم لا يوجد لغة مثل العربية، أقدم اللغات وأغنى اللغات، كلمة واحدة تدل عدة معاني، وهذا لا تجده إلا في اللغة العربية. المهم نرجع إلى ما كنا فيه. قال أهدب الأشفار، أهدب الأشفار أي طويل الأشفار، أي والأشفار هو الشعر الذي ينبت في العينين، هنا شفارتين هذه اسمهم احنا شفارتين أشفار، يعني كان الشعر هذا طويل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك صفة مستحسنة يدل على جمال وبهاء المتصف بها الذي يكون شفارتين، ويكون على صورة جميلة حسنة. ثم قال جليل المشاش والكتد، جليل المشاش والكتد، جليل أي عظيم كبير، والمشاش بضم الميم جمع مشاشة، جمع مشاشة، وهي رؤوس العظام، رؤوس العظام. جاء في الرواية السابقة ضخم الكراديس، الكردوس هو المشاشة نفس المعنى، يعني كانت رؤوس عظامه كبيرة قوية عظيمة، وقلنا هذا يدل على قوة الرجل وكمال خلقته. قال جليل المشاش والكتد، الكتد بتاء مثنات مفتوحة، الكتد بفتح التاء، ويجوز كسرها الكتد، الكتد، وهو مجتمع الكتفين، وين يتلقاه الكتفين؟ وراء الظهر، هذا هو الكتد، مجتمع وين يلتقوا الكتفين، وهو الذي يسمى الكاهل، الكاهل، إذا جاء فرعون النبي احتجم في كاهله. وهذا الحديث يدل على يعني كباري أو أن ظهره عليه الصلاة والسلام عريض، وهذا سبق في الحديث السابق قال بعيد ما بين المنكبين، أو بعيد ما بين المنكبين، يعني فيه بعد معتدل يدل على القوة. فهذا معنى جليل المشاشي أي رؤوس العظام، والكتت أي ملتقى الكتفين والكاهل. ثم قال أجرد، المقصود بقوله أجرد أي غير أشعر، ما فيش شعر يعني جسم بتاعه. والأشعر هو كثير شعر البدن. الناس معروفون الرجال فيهم بعضهم شعر قليل جدا، يعني تكاد لا تجد لا في يديه ولا في رجليه ولا في وجهه شعر. وفيه أحد يقابل هذا صنف آخر شعره كثير، يعني صدره كرشه ظهره يده من الأعلى أسفل شعر رجليه، حتى أن في وجهه نضله شعر حتى في الوجنتين، يعني في الرقبة يعني شعر كثير، أشعر يسموه شعران. وفيه من هو متوسط، فيه شعر في جسده في المواضع التي عادة يكون فيها شعر كالذراعين والرجلين في الصدر، لكنه ليس شعر كثيف وليس في كل مكان. فقوله أجرد أي أن النبي لم يكن له شعر في جسده كثير، هذا هو المقصود. ولما قال أجرد أي ليس عنده شعر في بدنه، لا يعني أن كل بدنه ليس فيه شعر، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود ليس فيه شعر كثير. وإلا النبي كانت لحيته كثة، عنده لحية كبيرة وكان فيه شعر في صدره كما سيأتينا. فقد ذكر في بعض مواضع أن جسد نفسه فيها شعر، لكن المقصود نفي الكثرة والشعر الذي يوجد في كل مكان ويفحش يعني ويقفر، هذا لم يكن نفسه كذلك. ولهذا لما قال أجرد نفى عنه أن يكون صاحب شعر كثير في بدنه. قال بعده ذو مسروبة. ذو مسروبة، المسروبة هي الشعر الممتد من الصدر إلى السرة، الشعر اللي يمتد ينبت من الصدر إلى السرة، هذا يسمى المسروبة. فكان النبي عنده شعر نابت في صدره الشريف وينزل إلى السرة، هذا يسمى المسروبة. وهي تكون على شكل خط، يعني ليس كل شعر وإنما خط شعر ينزل إلى السرة. ثم قال شثن الكفين والقدمين. شثن الكفين والقدمين، وهذه سبقت في الحديث السابق. ما معنى شثن؟ أي غليظ وضخم، الكفين والقدمين يعني يديه كبار ويديه كبار. قلنا هذه تدل على قوة الرجل، يعني واحد يديه صغار هذا يعني يدل على ضعفه ووهنه، لكن يكون يديه كبار ويدل على كمال قوته. وقلنا فيما مضى أن شثن الكفين يعني يديه كبار وغلاظ لا يعني أنه خشان فيهم خشونة، وإنما كانت كف النبي صلى الله عليه وسلم مرساة، لذلك قال ما أنس ما لمست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله، يده ألين وألمس من الحرير، ومع ذلك كانت كبيرة. وسبق أن ذكرنا التوجيه، بعضهم قال من الجهات وقع فيها شيء فإذا توقف عن العمل عادت إلى أصلها، لكن نقول أن يده كانت مرساة مع غلظها، وهذا يدل على قوته. ثم قال إذا مشى تقلع. إذا مشى تقلع، هذه صفة مشي، إذا مشى تقلع. هذه المشية ما معنى تقلع؟ أي مشى بقوة، يعني يرفد رجله حط رفد وحط، ما يرفدش رجله بالعقال يكركرها في الأرض كما يفعل بعض الناس، يمشي ورجله يتكركر في الأرض، يدل على الكسل، إنسان كسول، يدل على الخمول والضعف. لم يكن نفسه كانت مشيته مشي قوية، يعني يرفع رجله ويضعه ويمشي بثبات، هكذا معنى إذا مشى تقلع. والمشية هذه تاع القوة يقول العلماء هي مشية أهل الجلادة والهمة، يعني عندهم همة وجلد، عندهم مقصد في الدل، يعني صاحب همة، مش إنسان ضايع وقته ويتكركر كسول، ليس هذا هو المؤمن. المشية هذه مشية أهل الهمة. كذلك هذه المشية تدل على أن صاحبها وصاحبها مشيته ليست مشية تكبر ولا مختال، لذلك الله قال ولا تمشي في الأرض مرحا واقصد في مشيك، فلا بد أن تكون مشيتك بهذه الصورة. ثم لما قال إذا مشى تقلع زادك بيانا لهذه المشية وتوضيح لهيئتها كأنك تراها، قال كأنما ينحط من صبب، كل يرى نازل في منحدر، وليكون نازل في منحدر وش يدير؟ يطلق روحه ويمشي يتقلب يتكركب، مفهوم؟ إذا واحد في هابطة ومشيت روحه يروح يطيح، لكن تكون نازل في منحدر تحط رجلك بقوة تشد روحك، يعني جسمك ثابت. فالنبي كان يمشي في الطريق المستوي كأنه نازل، يدل على القوة، مفهوم؟ وهذه الجملة توضح لنا الجملة إذا مشى تكفأ تكفؤا، فقوله إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب توضح لنا وتزيد في المعنى. فقوله كأنما ينحط من صبب هي تأكيد لقوله إذا مشى تقلع. يا أخي كلامي واضح؟ أي واحد ما يفهمش حاجة، لأن هذه الأمور تهمكم وتهمنا جميعا. لابد أن نعرف صفة نبينا ونعرف هديه وسنته وطريقته حتى نزداد له حبا واتباعا واهتداء ودفاعا عن دينه. وكلما ازددت علما بهذا الدين ويقينا فيه ومحبة له، كلما كان التوفيق من الله لك أن تثبت عليه حتى تلقى الله عز وجل عليه، لا مبدل ولا مغير. قوله وإذا التفت التفت معا، ذكرنا صفة أخرى في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا التفت يلتفت جميعا. ما معنى إذا التفت التفت معا؟ أي إذا كان متوجها إلى هذه الجهة وأراد أن ينظر وراءه أو احتاج إلى شيء وراءه، لا يلوع نظره غير الوراء، وإنما يلتف بكله يدور كامل حتى يصير كله مواجه للوراء. هذا معنى إذا التفت التفت معا، أي بجميع بدنه وبجميع أجزاء جسده كله يلتفت يدور، لا يلوع عنقه فقط. وهذا يقول العلم من وقار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أليق بجلالته ومهابته عليه الصلاة والسلام. هكذا يفعل أهل المهابة وأهل الوقار، لا يلتفون بعنقهم إلى الوراء ويكسرون جسدهم، وإنما يلتفتون جميعا. هذا من الأدب العظيم. وقال العلماء هذا كله إذا، يعني المقصود هذا إذا أراد أن يلتفت إلى الوراء يلتفت جميعا، لكن إذا كان يمشي وأراد أن ينظر على اليمين أو الشمال لا يلتفت جميعا، هنا يكفي حركة المال لأنها لا تشين الشخص، واضح، ولا تنقص منه ولا يستعيب فيه أن تلتفت اليمين هكذا برك ما في شيء. لكن إذا وراء هذا هو اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وإنما يلتفت جميعا. والله ثم قال بين كتفيه خاتم النبوة، بين كتفيه خاتم النبوة، الكتفين يعني هذا من وراء في ظهره، بين الكتفين يوجد خاتم النبوة، أي يوجد في ظهره خاتم النبوة. خاتم النبوة هذا هي قطعة لحم بارزة ظاهرة في ظهر، لحمة خارجة في ظهر. يقدرها العلماء على حسب ما وصفها الصحابة تقريبا مثل حبة بيضة الحمام، مثل بيضة الحمام، يعني لحمة خارجة في ظهره في وسط ظهره عليه الصلاة والسلام بمقدار بيضة الحمام. وجاء بعض الروايات أن فيها شعرات، وسوف يأتي عند الترمذي هذا الكتاب باب خاتم النبوة، وصف لتلك اللحمة وتلك القطعة بالتفصيل، سوف نتكلم عنها هناك. لكن المقصود أن بين كتفيه خاتم النبوة، وهو قطعة لحم يعني بارزة في ظهره على قدر بيضة الحمام. ثم قال وهو خاتم النبيين، بين كتفيه خاتم النبوة يعني تلك اللحمة الناتئة التي تدل على أن هذا نبي، فهي علامة على نبوته ودليل على نبوته. ولذلك سلمان الفارسي، وهذا الأمر كان موجود في الكتب السابقة، كانوا يعلمون أنه سوف يأتي نبي، من صفته أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة، ثلاث صفات مذكورة في الكتب السابقة، الله عز وجل ذكرها لهم حتى يعرفوا النبي هذا الذي يأتي ودينه مهيمن على جميع الأديان ويابد اتباعه على كل أحد. فهذا العلم كان عند علمائهم، علماء اليهود والنصارى. فسلمان رضي الله عنه بلغ به، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله هذا هو الرجل الذي كلمني عليه الأحبار، فبعث له صدقة فلم يأكل منها، قربه قال هذه واحدة دليل، لكن لم يكتفي به، أراد أن يأتي بالأدلة الأخرى. بعث له تمر قال هذه هدية، فأكل نفسه قال أصحابه يكولوا، قال هذه الثانية، يعني ما كلاش صدقة. قالت له الخاتم، الخاتم كيف راح يشوفون نفسه ملابس، فكان يروح يلتف وراء صحابة لم ينتبهوا له، نفسه تفطن له، فأرخى عليه الصلاة رداءه على ظهره حتى يظهر، فرأى سلمان خاتم النبوة، هذا دليل على من هذا نبي، فتقبله وأسلم رضي الله عنه. ثم قال بعدها وهو خاتم النبيين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، فلا نبي بعده، وهذا اعتقاد لابد أن يعتقده كل مؤمن، ولا يكون مؤمنا إلا إذا اعتقده، ليظن بلكي النبي بعد نبينا هذا كافر بالله، لا نبي بعد نبينا، نبي هو خاتم الأنبياء، وإذا كان هو خاتم الأنبياء فالله لا يقبل من أي أحد دينا إلا دينه، إلا دين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، لا ينفع لا نصرانية ولا يهودي ولا توراة ولا إنجيل، لا ينفع شيء، ينفع الإسلام الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ليس له شيء آخر، يجب أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، لا نبي بعده، لا نبي بعده، المقصود لا أحد يأتي بعده بنبوة مبتدأ، قال العلماء هذا، يعني ما يجيش واحد يقول أنا نبي حتى يخرج عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، لكن نبوة عيسى سابقة لنبوة نبيه، كان نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده. ولهذا لما ينزل هل يحكم الناس بالإنجيل وبشريعته؟ لا، هو يكون يصلي خلف إمام المسلمين، يكون واحد من المسلمين، يعني الله الذي ينزل إلى الأرض لمهمة، يقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهو من يعتبر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لا يأتي بشيء جديد ولا، وإنما يمشي على شريعة النبي عليه. يقول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.